أدلى كل من الناطق بلسان الجمعية العامة للكوريين المقيمين في الصين ونظيره لجمعية منطقة لونين التابعة لها في حديث قبل أيام مطالبة بإرجاع مواطناتنا اللواتي تم استدراجهن واختطافهن وحبسهن قسريا على أيدي العملاء الكوريين الجنوبيين. أصر فيه بشدة على أن السلطة الكورية الجنوبية عليها أن ترجع الإمرأة كيم ديون هي واثنتي عشر نسمة من مواطنات جمهوريتنا بلا إبطاء حسب مطلبهن إذا احترمت إرادتهن فعلاً.